استمتعوا يا عباد الله بالبيت، فإنه سيأتي اليوم الذي سيرفع فيه البيت من مكانه، يعني سترفع فيه الكعبة من مكانها. سيأتي اليوم الذي سيخرج فيه ذو السويقتين، ذلك الحبشي الأفاك الآثم الذي سيمشي ويسير على نهج جده أبرهة الحبشي الذي أهلكه الله جل وعلا بالطير الأبابيل. محروم والله يا عباد الله من آتاه الله تبارك وتعالى القدرة والاستطاعة لأجل أن يحج بيت الله تبارك وتعالى، ثم أهمل وتكاسل وترك ذلك حتى لقي ربه مولاه عز وجل. محروم من حرم نفسه هذا الفضل العظيم والأجر الكبير من رب العالمين جل وعلا سبحانه وتعالى. محروم أيها الأحبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هكذا وصف في هذا الحديث القدسي بأنه محروم. ولما لا يكون محروما وقد وسع الله عليه في المعيشة، وأتاه الله قدرة بدنية وصحة وعافية، وأتاه الله كل السبل والوسائل لأجل أن يحج بيت الله جل وعلا، ثم أهمل وتكاسل وتردد وتقاعس حتى فاتته الفرصة والعياذ بالله. محروم يا عباد الله لأنه حرم نفسه فضل الله ونعيم الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة المسألة ليست مقيدة أبدا ب5 أعوام على النحو الذي يعني يتبادر إلى بعض الناس، يعني في فترة من الفترات أو ربما إلى اليوم لا أدري قالوا من الناحية التنظيمية للحجاج وأعداد الحجاج أن الذي حج لا يحج إلا بعدها ب5 أعوام، يعني من الله عليه بحجة خلاص لا يخرج الحج حتى يمر عليه 5 أعوام ثم يخرج مرة أخرى. قالوا لأجل أن يعطي الفرصة لغيره من المسلمين بسبب قضية الزحام الشديد جدا الذي يكون في موسم الحج. لكن هل هذا الكلام أو هذا القانون أو هذا التنظيم هل له علاقة بهذا الحديث؟ لا، ليس له علاقة أبدا بهذا الحديث كما يظن البعض أو يعتقد البعض. محروم من حرم نفسه الذهاب إلى هذه البقعة الطيبة المباركة ليطوف حول البيت وليسعى وليعتمر وليحج وليزور تلك البقاع الطيبة المباركة. يا عباد الله استمتعوا يا عباد الله بالبيت، فإنه سيأتي اليوم الذي سيرفع فيه البيت من مكانه، يعني سترفع فيه الكعبة من مكانها. سيأتي اليوم الذي سيخرج فيه ذو السويقتين، ذلك الحبشي الأفاك الآثم الذي سيمشي ويسير على نهج جده أبرهة الحبشي الذي أهلكه الله جل وعلا بالطير الأبابيل. سيأتي اليوم الذي يخرج فيه ذلك الحبشي الآخر ليخلع حجارة الكعبة ويقلع حجارة الكعبة حجرا حجرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمتعوا بالبيت يا أيها المستطيعون للحج قبل أن يحال بينكم وبينه. تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولقد تعرض المسلمون في بعض الأوقات الماضية لأجل أن حيل بينهم يا عباد الله وبين بيت الله تبارك وتعالى جل وعلا. فهؤلاء القرامطة، وكان ذلك في بدايات القرن الرابع الهجري، هجموا على الحجاج وقتلوا منهم أكثر من 30,000، ووقف كبيرهم وطاغيتهم القرمطي أبو طاهر على سطح الكعبة متحديا رب العزة جل وعلا وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الطير الأبابيل؟ ثم رحل وقد خلع الحجر الأسود من مكانه، ولم يعده المسلمون إلى مكانه إلا بعد 22 سنة، وظلت الكعبة طوال هذه المدة بلا حجر. فاستمتعوا ببيت الله تبارك وتعالى قبل أن يحال بينكم وبينه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بيته وأن يحفظ حرمه وأن يحفظ أهله، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على ما يشاء قدير.